طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Kita insya Allah lanjutkan kajian Durus Al-Lughah hari Ahad ini. Yes. Oh yeah, right. I'm sorry. I'm really sorry. I forget. That was not me. Okay, now we have al-huruf al-qamariyah wal-huruf al-shamsiyah. Al-huruf al-qamariyah wal-huruf al-shamsiyah. Unzur ila hadhihi al-kalimat al-atiya. Indana al-ab, indana al-bab, al-janna, al-himar, al-khayr, al-khubz, al-ayn, al-ghidha, aw la, al-ghuda, al-fam. MashaAllah, hadhihi al-kalimat saghirah jiddan. Laisa hunaka kitabun li. La bas. Al-fam, al-qamar, al-kalb, al-ma, al-walad, al-hawa, al-yad, al-tajir, al-thawb, al-dik, al-zahab, al-rajul, al-zahrah, al-samak, al-shams, al-sadr, al-dayf, al-talib, al-zahr, al-ham, wal-najib. Hal fahimtum ma'ani jami' al-kalimat? Hal fahimtum? Hal araftum ma'ani jami' al-kalimat? Do you understand the meaning of these words? Huh? Do you understand all of this? Man, do you understand all of this, the meaning of these words? Do you understand? Understand. Yeah, you understand. So what is the meaning of al-dhahab, you know? Al-dhahab. Al-dhahab. Al-dhahab. Gold. Gold, right. Okay, what is the meaning of al-shams? Sunshine? No, it's just the sun, okay? Okay, what is the meaning of al-tajir? Merchant. What is that merchant? In your language. Pedagang. So there is, like, what? Merchant. Okay. It's up to you. It's your language, not mine. So I cannot stop your language, okay? Ma ma'na himar? Donkey. Okay. Ma ma'na al-ghuda? Lunch. When do you go to lunch? When do you eat lunch? When? What time? Mata tataghadda al-ghuda? Ba'da dhuhr. So what is that lunch in your language? What? 1 o'clock. Yeah, what is that lunch in your language? In your language. I want to know. What? Makan siang. Listen to that. Lu tuh gak butuh kayak gitu. Gue tuh gak butuh kayak gitu. Makan siang. No. Hello. Okay. What is the meaning of al-hawa? Air. Right. Okay. Please now, you now lead. You now lead. So you be al-qaid. You just read. You just read, and people will repeat after you. Understand? Yeah. From al-ab, al-bab, al-jannah, ila akhir. Okay. One word. Okay. Come on. Alif al-ab. Come on, with your spirits. Come on. Alif al-ab. Al-la-la-la-la-la-la. Al-ab. Hada khata. Al-ab. Al-ab. Alif al-ab. Alif al-ab. Come on, istamir. Just continue. Okay, right. It's your turn. Alif al-ab, thumma anta. Taqul ba al-bab, thumma anta al-jim al-jannah. Okay? From you, come on. Alif al-ab. Alif al-ab. Ba al-bab. Ba al-bab. Jim al-jannah. Jim al-jannah. Ha ها الحمار خاء الخبز خاء الخبز عين العين عين العين لا لا لا عين العين عين العين Okay, come on. Next. Next. Ghin al-ghada. Ghin al-ghada. Fa al-fam. La la la. Fa al-fam. Fa al-fam. Qaf al-qamar. Qaf al-qamar. Kaf al-kalbu. Kaf al-kalbu. No, no. Kaf al-kalbu. Kaf al-kalb. Mim al-ma. Mim al-ma. Wa al-walad. Wow, al-walad. Wow. Do I have to say wow? Hey, come on. Wow. Wow, al-walad. Wow, al-walad. Ha al-hawa. Ha al-hawa. Ya al-yad. Ya al-yad. Ta at-tajir. Ta at-tajir. Ta at-thawb. Ta at-thawb. Dal ad-dik. Dal adik, da alada, aldahab, da al. Qabih jidan. Bad, very bad. Repeat. Da aldahab, da aldahab. Ra alrajul, ra alrajul. Ja aljahr. Dah, no, no, no, no. What? Ja? Jajamihar ja? No, no, no. It is da. I am gonna takul zai. No problem. Come on. Da aljahr. Za al-zahra. No, no, no, repeat, repeat, once again. Za al-zahra. La, la, la, la, la. Za al-zahra. Ah, za al-zahra. Sa al-samak. Sa al-samak. Shin al-shams. Shin al-shams. Sad al-sad. Sad al-sad. Do al-doif. Do al-doif. Ta al-talib. Ta al-talib. Dha al-dhahr. Dha al-dhahr. Repeat, no, no, no, repeat, repeat. Dha al-dhahr. Dha al-dhahr. Lam al-lahm. Lam al-lahm. Noon al-najm. Noon al-najm. Okay, fine. Now, now you have to memorize all of these words, okay? You have to memorize them and you know the meaning of them. All of these words, you have to know their meanings, okay? From now on. You have to memorize. After you get out of this house, know one of these words that you don't know. It's me. Okay? You understand? Why do you laugh? You understand? No. What? No, you don't understand? Oh my god! Okay, from Al-Ab. What is the meaning of Al-Ab? Okay, in your language. Just speak in your language. Even though I don't understand what your language is, but no problem. At least you, both, all of you understand. All of you, not I love you. Not all of you, okay? All of you understand. But I don't love you actually, no. Okay, Al-Bab. What is that in Indonesia? Your own language? Huh? Pinto. That is ex-Barcelona goalkeeper. Pinto. Huh? Pinto? Oh. It's up to you. Some Al-Jana is that. Mama ni jannah. Paradise? Is that paradise in your language? I think no. That is not your language. That is cool, paradise. But your language is not cool. It's like what? Surga. Sumal himar. Al khubz. Al ain. Al ghada. Very bad language. Alfam. Mulut. Mulut. Very bad. Al-Qamar. Al-Kalb. Anjing. So that is from the verb to anj. Right? To anj. Yeah. For example, with to be, just say I, then to be, and that word. Oh my god! You are so fashy. Alma. What is that? Al-walad. No. Al-walad can be laki-laki, can be perempuan. Can be perempuan, okay? Sama al-hawa. Al-hawa. Udah. Oh, lihat. Tangan. Tangan, okay? Tangan. At-tajir. Sa'ab. Lugatukum sa'ab. Sa'abah. At-thawb. Okay. Ad-dik. Hey, come on. Tata, follow us, Tata. Where are you now? Still al-walad, al-hawa, ma'ana hawa? Udara, itu Tata. Udara. They say udara. I don't know, udara or what. Say, al-hawa, udara. Al-yad? Tangan. Thumma, at-tajir. At-tajir. Come on, Tata. Just follow us. Come on, Tata. Follow us on Twitter. Come on, at-thawb, at-tajir, at-thawb. Baju. Okay, ad-dik. Ayam. Ya, kan, baju. Yeah, okay, jantan. Ad-dhahab. Mas. Ar-rajul. Laki-laki. Yeah. Az-zahra. Bunga. As-samak. Ikan. As-syams. Hari-hari. As-sadr. Dada. Al-daif. Al-daif. Tamu. Okay, al-talib. Pelajar. Al-zahr. Al-lahm. Daging. Al-najm. Bintang. Okay, the star is najm. Okay, fine. Now, let's go. So, what is the meaning of al-huruf al-qamariyah? Look at that. Al-huruf al-qamariyah. Hal kullukum tafhamuna al-huruf al-qamariyah mithla eh? Al-albab al-qamariyah. Idhan, alif lam huna tuntuk. Yani, anda takul al-qamar. Ya, al-bab. Al-hisan. Al-himar. Al-ain. Wujud lam huna. Al. Okay? And then, alif lam al-shamsiyah. Al-shamsiyah. Idan alif lam asy-syamsiyah fa harf ba'da alif lam labudda an tantiquhu na'am labudda an tantiquhu walakin alif wa lam la tuntiqu ha okay so it's like alif lam wujuduhu ka'alamihi the existence of it it's like the non existence of it. Wujuduhu ka'adamihi. Ya'ni wujudu alif lam huna fi al-ahruf al-shamsiyah ka'adami wujudihi. Ka'annahu ghayru mawjud. Limadha? Li'anna anta la tantiquhu. Masalan indana atajir. Masalan qalam, ayna qalam? Hadha anta at-talib, right? Naam, at-talib. Hal ta' hadha min al-huruf al-shamsiyah al-qamariyah? Alif lam asy-syamsiyah. Qalam wa at-talib. Kaifa taqul? Al-qalam. La. Qalam wa at-talib. At-talib. La. Qalam wa at-talib. Compress it. Qalam wa at-talib. La. Qalam at-talib. Make it one. Qalam at-talib. Hakadha. Qalam at-talib. Idhan alif lam huna ka'annahu la yujad. It's like non-exist, right? Qalam al-talib. Thumma kayfa anta taktub alif lam al-talib, lakin la tantiquhu. Fahim sa anta? You don't understand? Al-qalam al-talib. La yajuz. Al-qalam al-talib la yajuz. Lana hadhi idhafa. Qalam al-talib. Sata'arif inshallah. Sata'arif. You will understand, and you also. So don't cry. Okay, next. Next page. Come on, let's go to the next page. We have another page after that for the tamrin. Tamrin. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. تفضل أنتم قل أو قولوا أو تكلموا عن هذه الكلمة. مثلا تقول البيت، أنت تقول البيت القمرية، الديك الشمسية. أه فهمت؟ نحن سنبدأ من شيخ الإسلام. فهمت يا تتا؟ لا تفهم. مثلا أنت تقول، أنت فهمت الشمسية والقمرية؟ فهمت الشمسية والقمرية؟ هل سمعت قبل هذا الشمسية والقمرية؟ Have you ever heard before about الشمسية والقمرية يا تتا؟ لم تسمع. You haven't heard. Have you heard before? ها؟ هل هل هل هل سمعت قبل هذا؟ قبل هذا المجلس؟ هل سمعت قبل هذا المجلس عن في التجويد مثلا عن حرف الشمسية، حروف شمسية؟ Don't help him. Don't help. Let him understand what you say. I don't want him to depend on his mate. Okay. Just depend on yourself. Depend on Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Masya Allah. Disambut oleh suara tak. Okay. Ha. Ha. Show. Look at him, Mr. Sofi. No, Pak Muslim, let him go, let him go. Tata, just look at me. Just look at me, you. Okay. Look. Just look at me, Tata. Look, we have huruf Shamsiyah, wa aydan huruf Qumariyah. Just go there. Let the papan go. What is that? Whiteboard, right? Look here, Tada. If you still don't understand this, just go. Okay. Look, Tada, look. Sham Sia, okay. Huh? Why don't we have Pomaria? This is not about season, no. This is about this. Okay, Alif Lam, and then the letter after Alif Lam. Okay? The letter after Alif Lam. Look. The harf ba'da, al-harf ba'da Alif Lam. Ish, ma'abat. Fa'in kulna syamsiya idhan, ka'anna Alif Lam huna la yujad. Mathalan, anta taqul qabla hada. Wow. والشمسية. إذن أنت تقول والشمسية كأن ألف لام لا يوجد لأنهما لا ينطقان. فهمت؟ Because they are not like, they are like non-exist. لأن أنت تقول والشمسي والضحاها. ها؟ ثم أيضا مثال آخر، أنت عندك الليل، ألف لام ثم لام، ها؟ ثم تزيد واو، فكيف تقول والليل؟ طيب الآخر مثلا عندنا النهار، والنهار ليه؟ لماذا أنت لا تنطق هذا؟ فإن لم تنطق ألف لام هنا فإذا هذا يدخل تحت هنا النون من حروف الشمسية. ليس أو، لا يوجد هناك أو هنا، نون ليس أو. ثم عندنا القمرية، القمرية. أما القمرية أنت تنطق للام وتسكنه مثلا القمرية، إذا كأنه إيه نعم يعتبر هنا، يوجد يعتبر آخر القمرية. ثم تقول الأجر مثلا، ثم واو، هنا واو wal aw wa qamariyah, aina sahih, which one is the right one? Wal qamariyah aw wa qamariyah. Wa qamariyah inta idzan anta tabtadi bid'atan sayyatan dhalalatan. Laisa hunaka fil arabiyyah wa qamariyah. Kif hada dhalal? Kif hal tazawajta? Ha? تزوجت؟ لم تتزوج. سواء إذا معي. والقمرية. والقمرية انظر. والقمرية انظر. قل لام. آه. كيف تنطق هذا؟ لا تستطيع أن تقرأ كتابتي؟ هذا أفضل الكتابة، أحسن الكتابة. كيف لا تقرأ؟ وال والأجر. طيب هكذا وجود ألف لام. أما هذا والليل لا، والنهار لا يوجد، كأنه لا يوجد. أما هنا هو يعتبر والأجر. هل تستطيع أن تفرق بينهما؟ Can you distinguish between them? Can you know the difference between wal lail wa wal ajr wa nahar wa wal ajr? Huh? Understand? It's up to you. I don't understand your language, okay? So, for example, you say wan najmi, wan najmi dhahwa. Wa mubashara. Okay? Lagin in the call, for example, wal fajr. Wow. Hakada? Hakada? Sahih am la? Wal fajr. Wal layalin 'ashr. Hakada? La. Wal fajr. Fahimta? انظر انظر هكذا انظر انظر انظر فهمت؟ والنهار والفجر ليس وفجر. اوكي اين الشمس؟ اين الشمس؟ لا الشمس في السماء. اين الشمس يا هل أين الذي يدل على شمسيته؟ أين النهار النجم أو الفجر؟ والنهار here والنهار والنجم أو الفجر والنجم الشمسية. أما هذا القمرية خلاص. أما هذا الشمس ولا ما هذا بدر خلاص. Kazalik fakot mashgul. Gitu aja repot. Kelas al-bait idan adik sama ila akhiri. Idan tata haul ya tata. Just try your effort. Come on. If you still don't understand, get out of this house. You have to understand. So before you go out, you get out of this house, you have to understand. Anta labud anta faham. Hada dars. Illam ta faham. Just idhab al-an la budda an tafham. Okay, kullukum la budda an tafhamun la ahad la yafham la yajuz la haramun alaikum alla tafhamu qabla khurujikum min hadzal bait. Illam tafhamu idfa bayar. Okay, begin from you. Come on. Al-bait al-qamariyah ad-dik alif lam syamsiyah al-mudarris alif lam qamariyah. There's no al-mudarris. You are not speaking English, right? Yeah? Al mudarris. Al mudarris. Alif lam qamariyah. Al bab alif lam qamariyah. Sahih? Luar biasa. Okay. Come. At talib. La. Kif? La. At talib. La. At talib. At talib. Alif lam samsiyah. As-sukkar. As-syamsiyah. Al-daftar. Alif lam samsiyah. Al-Akh, Al-Qamariya. Ar-Rusul, Al-Islam, Samsiyah. Al-Wajah, Al-Qamariya. Al-Sadiq, Samsiyah. Al-Quran, Qamariya. Al-Salat, Samsiyah. Al-Ka'bah, Qamariya. Al-Ra's, Alif Lam Syamsiyah. Al-Isba', Alif Lam Qamariya. As-Sabun, Asyamsiyah. Az-Zufr, Asyamsiyah. Al-Fajr, Al-Qamariya. Az-Zuhr, Syamsiyah. Al-Asr, Qamariya. Oke, okay. Ah, al maghrib ya? Al maghrib, al islam qamariyah. Al isya, al islam qamariyah. Ahsantum kullukum, alhamdulillah. Al-an ad-dars ar-rabi, al-an. Baik, be ready. Al-an ad-dars ar-rabi, be ready. Musta'id, la budda an tasta'idu. La taghfalu. Ad-dars ar-rabi, so we have arrived now in ad-dars ar-rabi, it means the fourth lesson, okay. Al-bayt fil bayt, al-maktab ala al-maktab, al-masjid fil masjid, as-sarir ala as-sarir. Idhan al-bayt hadha qamariyah wa syamsiyah. Al-bayt qamariyah. Amma al-maktab al-masjid qamariyah, as-sarir syamsiyah. Alhamdulillah, ahsantum. Idhan aindana fi wa ala, okay. So fi bayt, it means that fil bayt, it means inside the building, inside the house. And على المكتب, on the table. So على المكتب هنا بمعنى table. It can be office. أحيانا مكتب يقال be office. هل عندك مكتب؟ أحيانا يقال هل عندك مكتب؟ مفهومه هل عندك desk or table؟ ولكن أحيانا يعنى ب هل عندك مكتب ب office, okay. ثم المسجد مكان السجود هنا في المسجد. إذن inside the building of masjid. And also السرير, we have السرير على السرير, so it means that it's on the bed, okay, on the bed. So على أحيانا في العربية, في الإنجليزية بمعنى on أحيانا, okay, like المكتب on the desk, وأيضا السرير on the bed, on okay. What about هذا بلاط بلاطن طيب in English, huh? What is this in English? Floor. Right on the floor. وأيضا in عربية on على البلاط. Okay. الآن أنتم تقرؤون جميعا. أين محمد؟ هو في الغرفة. بدون صوتي. Biduni sound, without my voice, without my sound, okay. So you now, you become mandiri now, okay. Understand? Yes. Really? Okay, come on. 1, 2, 3, come on. Aina Muhammad. Aina Muhammad. Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir. Huwa fil hammam. Wa aina Amina. Hiya fil matbakh. Aina al kitab. هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير okay we have أين محمد هو في الغرفة ما معنى في الغرفة inside so inside في to inside كم مثل وأين ياسر هو في الحمام in the WC the bathroom yeah can be bathroom can be WC WC it means that when you enter the place you see double وأين أمينة في المطبخ what is that in المطبخ kitchen so it's inside the kitchen not on the kitchen. If you say that it's on the kitchen, then wow, on the top of the roof. Okay. Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. So on the desk or on the table. Not on the office, no. On the office, no. Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. On the bed. Look. Indana huwa huwa huwa hiya hiya huwa hiya huwa huwa hiya, right? Aina Muhammad huwa fil ghurfa. Aina Yasir huwa fil hammam. Wa aina Amina hiya fil matbakh. Aina al-kitab huwa fil al-maktab. Wa aina as-sa'ah hiya 'ala as-sarir. إذا ننظر نحن لا ما ما ما يكون نحن نقول لا ليس كل ليس ليس كل ما يكون اسما جامدا فيكون هو أحيانا اسم جامد you know اسم جامد اسم لكن يعبر عن جامد بندا ماتي okay like ساعة الساعة As-sa'ah, just a watch, and it is dead. It has no soul. It has no soul. But huna you call who here? لماذا لوجود التاء في آخره ليس كذلك الساعةٌ الساعةٌ ساعةٌ إذا مؤنث ليس بمذكر فهمت؟ لكن إذا كان هناك مذكر مثلا قلم هو أو هي هو طيب وكذلك الرجال والنساء الرجل هو أما امرأة واحدة هي نعم كلو رجلان كلو رجلان إذا كان رجلان إذا كان رجلين هما إذا كان امرأتان لا هما ولكن إن كانت رجال إن كانوا رجالا رجال كيف هي وجهك لا هم كيف هي أما إن كان نساء هن إذا النساء هو جمع أوكي انظر الآن أجب عن الأسئلة الآتية والآن أنتم تجتهدون أنتم تجتهدون وتبحثون كل شيء هنا أجب عن الأسئلة الآتية أين الكتاب أين محمد وأين الساعة وأين ياسر وأين آمنة okay 1 until 5 with that first 1 to 5 okay الآن أنتم تجيبون أو تجيبون تطلبون الجواب من أنفسكم تكتبون الجواب بسرعة 1 until 5 إلى 5 تفضل 1 إلى 5 وبعد ذلك أنا سأسألكم بسرعة واحد إلى 5 ما عندك الكتاب يا إيمان؟ عندي لماذا؟ أين؟ ما توفيق أيضا؟ في بيت. لماذا في بيت؟ لماذا تركته؟ الله شفاك الله يا أخي. You are sick man. hey لماذا لماذا تسكت؟ أجب. هل فهمت كلامي عارفا؟ خلاص فهمت؟ تجيب؟ تستطيع أن تجيب؟ Huh? What happened to you? تستطيع أن تجيب? Can you answer? بيش الجواب? الآن? ما شاء الله. خلاص رقم الأول رقم 1 إلى 5 خلاص انتهيتم. انتهيتم خلاص لا أريد انتهيتم خلاص الآن أغلق كتبكم نعم ما شاء الله هذا صعب جدا إن شاء الله صعب جدا أغلق كتبك كتابك أغلق كتابك aglik kitabak, aglik kitabak. Ayo tata, hitam, perhatikan tata, jangan lengah terus. Taib, aina kitab, ajib. Aina kitab, ana, lah. Huwa ala al-kursi. Ahsan. Idhan ba'da hadha la ahad yujib bi kalimat ala al-kursi. La. Okay. Aina Muhammad? Huwa fil qitar. Ahsan. Jahid. Aina man? Man huwa Allahu alladhi la ilaha illa. Aina as-sa'ah? Hiya ala as-sarir. Ahsan. Jayid. Aina Yasir? Huwa fi suq. Aina Amina? Hiya fi matbakh. Okay. We'll repeat once again. Aina al-kitab? Huwa fi qalbi. She's in my heart. Huwa fi? Wafi masjid. Okay, right. Aina Muhammad? Wafi ghurfati. Aina wajhuka? Okay, aina. Aina aina sa'ah? Ya, fil Makkah. Okay, laisa fil, fi Makkah. Aina sa'ah? Ya, aina sa'ah? Hiya ala al-maktab. Anyone has already answered al-maktab? La, cool. Aina as-sa'ah? Hiya ala al-maktab. Okay. Jayid. Ahsantum kullukum jayid. Idhan alan iftahu kitab kutubakum. Alan rakam as-sadis ila al-akhir. Aamina fil ghurfa, Ayasir fil matbakh. Masya Allah. Sabahul khair ya toke. Man fil ghurfa? Wa man fil hammam? Madha al-maktab? ماذا على السرير؟ طيب you understand all of this؟ آمنة في الغرفة هكذا. أنت the intonation must be like this. آمنة في الغرفة. آمنة في الغرفة. Okay. آمنة في الغرفة. And then the answer must be yes or no. لا أو نعم. لا يجوز answer آخر. إجابة أخرى لا. مثلا آمنة في الغرفة. ثم تقول على السرير. لا. Call first. Say first. La. Hiya ala sarir matalan. La basa akal. Jayid. Naam. Fahimtum? Ana as'al wa ana ujib binafsi. Aamina fil ghurfa? La. Hiya fil matbakh. Ha? Matalan. La tuqalliduni. Ijtahidu bi anfusikum. Ayasir fil matbakh? La. Yasir fil qitar. Taib. La. Naam. Khalas? Fahimtu. Man fil ghurfa? Ana fil ghurfa. Mathala. Wa man fil hammam? Mr. Mighrafa fil hammam. Do you know Mr. Mighrafa? No. Grandma Mighrafa fil hammam. Mama ana grandma Mighrafa. Nenek gayung. Ah, you don't know. Madha ala al-maktab? Al-jawalu ala al-maktab. Madha ala al-sarir? An-nazaratu ala al-sarir. Khalas, intahina. الآن دوركم your turn. What is the meaning of غرفه? غرفه means room. Okay, المطبخ it means kitchen, and then الغرفه room. الحمام, you know that the place that you always go into that every day. المكتب, you know that. السرير, you know that. السادس, we begin from you now, Mr. Loba Loba. Come on. أنا أسألك, آمنة في الغرفة؟ نعم آمنة في الغرفة. Oh my god, so simple. No, بالله. لا لا لا آمنة في الحمام. أنت أياسر في المطبخ؟ لا هو في المطبخ. هو في المطبخ. لا هو في المطبخ. أنت ومن في الغرفة؟ آمنة في الغرفة. ومن في الحمام؟ نحن في الحمام. I don't believe you anymore. Let's go. I don't want to see your face anymore. ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ على المكتب قول اسم ماذا القلم على المكتب. الوجه على المكتب الكتاب على المكتب هكذا. الكتاب على المكتب. الكتاب على المكتب هكذا. كل يا بقى مسلم. الساعة على المكتب. ليس على المكتب, على المكتب. Repeat. الساعة على المكتب. ثم أين كتابه؟ يعني كل كتاب الآن ساعة لكن بس تتا الآن ماذا على السرير يا تتا؟ السرير على المكتب. حينما هنا تجيب قبل أن تجيب أنا أسألك ماذا على السرير. أنت تقول ماذا على السرير. أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا ينفخ في أذنك. تفضل. ماذا على السرير. What's in on the bed. What's on the bed. What is that. ماذا على السرير. Come on, we have already memorized many vocabularies. حفظنا كلمات كثيرة. ماذا على السرير. What's on the table. What's on the bed. Come on, apa yang di atas tempat tidur. Look, I can speak your language. Is that really hard, Tata? Come on. That is not hard. Hello, that is. No, I'm not there. Hello. You must be kidding me. You and you. Oh my god. Lama-lama saya tarifin lah nomor 2 lama-lama. Karena seru bayar lama-lama. Dibilang di hamam, dibilang di. Come on, let's go. Iqra' waktu ma'adopti awakhiril kalimat. Udur. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. قبل ذلك حينما أنت تقول في الغرفة أو الغرفة الغرفة في الغرفة. أما في المطبخ في المطبخ. Okay. في الحمام ثم على المكتب ثم على السرير. أيضا إذا كان عندنا هكذا على سريري على السريري. انظر حرف جر أو في أو من أو إلى ما شئت كله السريري. سنتي تتا لا تفهم؟ هل تستطيع أن تنظر هذا؟ خلاص إذا تستطيع أن تنظر هذا فهم فهمته. هل فهمته؟ يفهم. أنت فهمتها؟ خلاص ماذا فهمته؟ هكذا السرير عندها الأمر الواو والسريري لا إذا كان الواو هذا عطف ليس بحرف جر لكن إن كان واو هنا حرف للقسم تسنبه والشمسي يمكن والله لكن هذا شيء آخر لا نحن لا نتكلم عن واو القسم لا لكن هذا على في من إلى على سريري على الغرفة على رأسي على بلاطي على كتابي على مكتبي okay خلاص انتهينا إذا أما إن كانت إن تحذر على إذا السرير خلاص فهمت ولم ولم أحمد رفعينا ولم فريزا ولم فريزا فهمت إن شاء الله إن شاء الله أنا كنت سأسا شوف Oh my god. I mean the sound will be Nahar. Look, an-naharu, yeah. What is the meaning of an-nahar? Sungai. La la la la. Siang. Oh, it's siang. What a bad language. Bad word. Siang. Okay. النهار لكن إن كان أنت تقول أنا في النهار I'm in the day I'm in the afternoon أنا في طيب بوجود في هنا في النهار نعم طيب انت يا تاتا لا تبكي الله الله لا تبكي إن شاء الله Ultraman will come لا تبكي يا تاتا أوكي إذن الآن اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات انظر اقرأ الآن اقرأ ثم أنت تكتب مع ضبط يعني تضبط هذا أواخر الكلمات نعم إذا كان النهار فقط بدون في بدون على بدون شيء آخر من فأنت تقول النهار لكن إن وجدت من في أو إلى أو ماذا شيء آخر قبله فأنت تقول في النهار مثلا فهمت؟ الآن مثلا أنا أقول هنا look at the book and everyone Pak Muslim المدرسة أنا أقول صحيح أم لا؟ صحيح لكن إن قلت في المدرسة صحيح أم لا؟ لا إذن ماذا أقول؟ في المدرسة لماذا لوجود في لوجود في قبل المدرسة لوجود في قبل المدرسة إذا المدرسة الصحيح المدرسة في المدرسة هكذا طيب الآن هاندوكو بوترا بردانا أحمد إلسي أنت الآن قل منذ الأول إلى آخره المدرسه في المدرسه في البيت البيت الغرفه الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب نعم على الكتاب في المسجد أحسنت الآن سلمان تفضل المدرسة في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد أحسنت الآن أنت حافظ حاصل خالص المدرسة في المدرسة في البيت Al-baytu, al-ghurfatu, al-hammamu, fil-madbakhi, al-maktabu, al-maktabi, al-kursi, al-as-sariru, al-kitabi, fil-masjidi. Ghulam, tafadhal ghulam. Al-mudarrisa. Ah, anta bid'ah sayya, ghulam. Al-madrasatu. Man alladhi yaqulu mudarrisa huna? Anta limadha taqulu mudarrisa? Man al-mudarrisa huna? La yujab, ana mudarris, ana gumel, come on. Ay, come on. Al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbaghi. Al-maktabu. Alal maktabi, alal kursiyi, as-sariru, alal kitabu, alal kitabi, fil masjidi. Oke, okay. Alam Pak Muslim, tafadhal Pak Muslim. Al-madrasatu. La, al-madrasatu. Al-madrasatu, fil madrasa, fil madrasati, fil baiti, al-baitu. Al-ghurfatu, al-hammamu, fil-matbakhi, al-maktabu, al-kitabi, al-kursi, al-sariru, al-kitabi, fil-masjidi. Okay, tata, tafadhala an. Al-madrasatu, fil-madrasati, fil-baiti, al-baiti, al-baitu. Al-ghurfatu, al-hammam, al-hammamu, fil-matbahu, fil-matbahi, fil-matbahi, khaf, fil-matbahi, al-maktabu, al-maktabi, no, yeah, that's wrong, al-maktabu, hakala, al-maktabi, la, al-maktabu, al-maktabu, al-maktabi, على الكرسي السرير لا ألف لام الشمسية remember السرير على الكتاب لا انظر على الكتاب بوجود على فيكون كتابي okay come on على الكتاب في المسجد أحسنت الآن أعطي كتابك إلى تتالا أو لا بوجود من الذي لم يكتب شيئا في كتابه أنت لم تكتب شيئا خلاص آتي تاتا تكرانون كمان كمان حتى هو لا يقرأ بوجود ضبط الكلمات تفضل اقرأ مرة أخرى once again sekali lagi كمان المدرسة في المدرسة fil baiti al baitu al ghurfatu al hammamu fil matbahu fil matbahi fil matbahi fil matbahi kha la naqis hada kha akhrij kull shay huna kha ah come on ayo isamir continue fil matbakh al maktabi come on what no al maktabu yeah al maktabi al kursiyi al as-sariru al kitabu al kitabi fil masjidi طيب كرر في البيت يا تاتا كرر في البيت أنت لن تستطيع أبدا forever you will be not be able if you don't proper form مراجعة you have to مراجعة okay you have to repeat everything at home no you don't want to busy sibuk kun sibuk kun mas bukun you don't understand yes tukranun maratan ukhra exchange مرتان أخرى. Okay, الآن اقرأ واكتب الآن. اقرأ واكتب. الآن نحن سنقرأ رقم 1 إلى آخره. Okay, رقم 10. طيب repeat after me. أنا سأقرأ وأنتم ستترددون. طيب الطالب في الجامعة. الطالب في الجامعة. نقص. الطالب في الجامعة. الطالب في الجامعة. لا الآن من ابن جورين إلى هنا. طيب كرروا معي ثم انت الرقم الثاني ثالث رابع خامس سادس لا إلى آخره. Okay. الطالب في الجامعة. الطالب في الجامعة. الرجل في المسجد. الرجل في المسجد. أين التاجر؟ هو في الدكان. أين التاجر؟ هو في الدكان. القلم على المكتب. القلم على المكتب. أين زينب؟ هي في الغرفة. أين زينب؟ هي في الغرفة. أين الورق؟ هو على المكتب. أين الورق؟ هو على المكتب. لا لا لا. أين الورق؟ هو على المكتب. أين الورق؟ هو على المكتب. أين المدرس؟ هو في الفصل. أين المدرس؟ هو في الفصل. أين ياسر؟ هو في المرحاض. أين ياسر؟ هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ من في الفصل؟ أجل الآن أنتم رقم واحد، رقم ثاني، ثالث، رابع، لكن بأنفسكم. لا تكرروا معي. لا، لكن بأنفسكم. Begin from you guys. Come on. One, two, three, go. Come on. الطالب في الجامعة. لا لا قبي قبي قبي حجرين قبي حجرين. كرر. كرر. What happened? No water. No water. تمام تمام. الطالب. كلكم. الطالب في الجامعة. الرجل في المسجد. لا لا لا لا لا لا come on come on come on. الطالب في الجامعة. كرر once again. come on. الطالب في الجامعة. الرجل لا لا لا لا لا لا لا الرجل الرجل ليس الرجل لا لا لا لا no. الرجل أنت أنا قرقتان. الرجل في المسجد. هكذا. One two three come on. الرجل في المسجد. أين التاجر؟ هو في الدكان. القلم على المكتب. أين زينب؟ هي في الغرفة. أين الورق؟ هو على المكتب. أين المدرس؟ هو في الفصل. أين ياسر؟ هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ كنا كومباكين. قلوبكم مختلفة. قلوبكم مختلفة. أنتم أيضا حقيقة. لكن طيب هل فهمتم هذه كلها؟ أين أين أين لا لا لا ليس أنا مثلا الطالب في الجامعة خلاص الطالب في الجامعة الطالب فهمتم الطالب طالب العلم ثم الجامعة فهمتم yes campus campus campus campus campus campus campus campus الرجل في المسجد الرجل في المسجد خلاص أين التاجر mana orang tajir itu ya yeah. Okay huwa fi dukan okay ruko ruko ruko ruko ruko ruko kemudian al qalamu ala al maktab خلاص هذا الصعب هذا سهل جدا اين زينب هو في الغرفه ما شاء الله هو في الغرفه كيف هي في الغرفه هذا الصحيح اين زينب هي في الغرفه ما معنى غرفه روم روماوي هكذا أين الورق هو على المكتب ما شاء الله هذا سهل جدا ثم أين المدرس هو في الفصل هو في البيت تستطيع يمكن هو في الفصل هو في البيت هو في المرحاض هو في الحمام هو على الجوالة هو على ما شئت جوالة جوال أين ياسر؟ المرحاض. هو في المرحاض. ما معنى المرحاض؟ water close. water close. أما المرحاض هذا خاص للغائط. VAB. خاص لذلك. أما حمام هذا عام. هذا عام. لا لا متفرق. أما مرحاض هذا خاص ل ل ل BAB. NBAK يمكن BAK. ها؟ نعم متخصص هذا specialist. Specialist for BAB or VAK. لا لا لا للغسل لا لا للغسل لا. فهمت؟ هذا مرحاض. أوكي؟ فهمت مرحاض؟ فهمت بقى مسلم مرحاض؟ So it means he is going to poop on the hammam. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! That's right! Oh my god, I'm happy you can speak it. أين ياسر؟ هو في المرحاض. ماذا تريد؟ أنا أريد أن أذهب إلى المرحاض. هل فهمت المرحاض؟ لا تفهم؟ I don't know how to make you understand for mirhad. Mirhad is wow, that is a place where you go every day. You need mirhad. The place you go into every day. Yeah, you will make. Yeah, you sometimes make sounds there. Yeah, right. You, not me. Huh? It. You sometimes you hang out, you know, hang out there. Yeah, hang out means nongkrong. You know nongkrong? Can you perform it? You know? Okay, now you know? Al-Antari. Adam Mirhad, متخصص, specialist for the hanging out people. If you want to hang out, just hang out in Mirhad. Don't go to the mall. That is too mainstream, you know? Too modern. الشمس والقمر في السماء. خلاص هذا فهمتم كلكم كلكم. من في الفصل؟ Who's inside the class? There is actually everything is easy if you think it is easy, but it will be hard if you think everything is be hard. Okay. محمد آمنة خالد زينب إلى آخره. هذه أسماء أسماءهم محمد خالد. هذه الأسماء هذه هي الأسماء. خلاص. ثم اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. ماذا نحن الآن؟ ماذا نتعلم؟ عندنا انظر إلى بعض التنوين. محمد منون. ما معنى منون؟ بالتنوين. أوكي. محمد منون. خالد منون أو لا؟ منون معناه ditanwinkan. Okay. Hamidun. Yasir. Munawwan. Amma. Okay. Sa'id. Ali. Abba. Really munawwan? You're sure? So now look at those female names. Amina. Munawwan? Zainab. Munawwan? Fatima. La. La. La, la, la, Rukhaya, Sofia, Zubaida, Sofia, La Juba, Khadija, Aisha, Sutikarno, Yusudin, ila akhirih. La ya yajuz an yunawan. Hadhi asma lil mar'ah la yunawan. Tata, hal fahimta tata? Ma, la tata khayal ya tata, hal fahimta? Kif la tafam? Mada sanafam? Kif nufimuka ya tata? Hal indek a problem at home? Ah, indek a problem. Just tell us the story of your problem. Come on, no problem. We will make your problem bigger. Come on, just tell us your story. No problem. Just tell us. We will record it and we will spray it. Indah no problem. Labas. Indah no problem. Okay. Bilogan Indonesia ya tata, mungkin. Biloga Indonesia? Tapi ya, tata. Insyaallah, kula shay, insyaallah, fix, insyaallah, no problem. just forget it a while, okay? We concentrate at in your book. Don't cry. We have Muhammad, we have Amina. Look, Muhammad mudhakkar aw muannath? Mudhakkar. Idan huwa yumkin an yunawwan, yumkin bisa ditanwinkan. Okay. Amma Aminah muannath la yunawwan. Aminatu laisa aminatun. La, okay? Misalan ana aminatun. La. Ana Hasan laisa aminah. Anti aminatun. La. Anti aminatu laisa aminatun. Paham tak? Nah, alaan. Ra'aitu aminata au aminatan? Aminata. Aminata au aminatan? Aminatan. Limaza. Limaza. Maf'ulun bih, taib. Taib, ahsan, mansub. Limaza aminata, laisa aminatan. Laisat aminatan. Lima. Liannaha isim alam lil mu'annas. Okay. Thumma Khalid atau Khalis, macam Khalisun, Khalisun, Khalisun, besar Khalisun, Khalisoni, Khalas, lala, Khalisun, okay Khalis, Khalisun atau Khalisu ya Khalis, Khalisun, Khalisun, ni mana? Li anak kamu an? Mudakkar. Taib, ya Zainab. Zainabun atau Zainabu? Zainabu. Limadha? Li'annaha mu'annath. Ahsantu. Ahsanta, ahsan. Fahimta, khalas. Hada sal insyaAllah. Anta fahimta ya, tata? Little. Little, little, little. I faham. Okay. Anta min aina sih? Anta min aina? Abuka min aina min ayu Korea? Bogor? Min Pakistan. Are you kidding me? I'm not believing you. Min aina? Min aina? He was kidding me. Now you are kidding me. Oh my god. Oh my god, this is penghinaan, you know. No. Just here, look at me. Don't look at me, just look at me. Don't look at me! Look at here. Okay, look. We have masalan Ali. Is there any tanwin here? Look, ada tanwin atau tidak? Tanwin. What is tanwin? Gaya lo. Dari tadi gak paham, tapi lama banget. Sok mahal banget. Tanwin, okay? Rajul au hebirin tuan. Bro, come on, lu tuh ya, lu harus tahu ahli tuh ya, itu lebih banget tuh, ahli ya lah, ahli, tanwin, okay? Al-an indana imra'ah ismuha Aliyah, madrasah Aliyah, imra'ah, tun sahih lah. Nah, ya nam Ali ya, طيب. Lakin diwujudi tanwin huna sahih am la? If sahih, really, I don't understand your language. You try to speak my language, English, which is English, but I don't understand. You can't. You speak your language, I don't understand. You speak my language, I don't understand. You speak Arabic, I don't understand. So everyone doesn't understand you. Ali, Ali ya. Tapi Ali ada tanwin. Okay. Ada sahih. Amma Aliya, because it is female, female name, proper female name, so it is can't be Tanwin here. No. No Tanwin, no. It's mamnu, it's haram, mahzur. Okay, you understand? غير تنوين غير منون ليس بتنوين not تنوين okay biasa aja okay not تنوين biasa okay if female if it is female female because we are Sundanese female itna right look we have Hamid Hamidun atau Hamidu Hamidatu, كيف hamidatun? Ahsan, sahih. Kalau sini ada dia annaha muannath wujudi ta. Lakin al-an indana Zainab. Wa indana Sarah. Nah, Zainabu atau Zainabun? Zainabun. Ahsan. Al-an inna Sarah. Saratun aw saratu? Saratun aw saratu? Sahih? Idhan, man alladhi sayatazawwaj ma'a Sidul? Okay. Khalas. I'm very tired. Can we stop this? I'm very tired. Okay, finish. You understand, man? Guys, you understand? So, your name what's that? Iman. Matalan. Hunaka imra'ah ismuha Imanah. Matalan. Faidan taqul Imanatun aw Imanatu. Matalan. Anta namaka Salman. Hunaka imra'ah ismuha Sleman. Amma hakata tadha. Salmanah masalah. Afikun layu Salmanah layu. Baik. Salmanatu au Salmanata Salmanatun. Anta min aina? Bogor. Asluka min aina? Aslu abika au anta? Jakarta. Anta Betawi? Really? There is no Betawi like you. Really? You Betawi? Abuka Betawi? Madura. Oh, antum in Madura? Oh my god. Huh? Abuka Madura? Imu muka? Betawi. Oh, anta? Betamu. Aina, where were you born? Where were you born? Aina mauliduka? Mata tulat. Mata tulat. Mata tulat. Mata tilat. Okay. Mata tulat. When were you born? Kapan kamu dilahirkan? Di mana? Where? Di sini. Aina. Jakarta. Aina Istiqlal? Ismuka? Ismuka? Mas muka. Faris. Farisun atau Farisu? Farisun. Farisu atau Farisun? Farisun. Li annaka mudzakkar aw muannats? Mudzakkar. Baik. Masalan hunaka imra'ah ismuha Farisah. Idzan Farisatun atau Farisatu? Farisatu. Limadha? Muannats. Annaha muannats. Fahimta ya tata? Madha fahimta? In your language, not don't speak my language, which is English. No, I don't understand. Your language, Indonesia. Come on. Yeah, no problem. I like it, Sunda. Wow. Beautiful. Galis. Yeah, Galis. Galis. The goddess, goddess are Galis. Come on. You what do you understand? Explain to us. Come on. Alright, I give up. Saya menyerah. Okay. So let's finish. It's done. So subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Now sorof mubashara. Mau sorof atau pada siapa? Kayak jadi diundur. Apanya? Enggak, antum tadi orang terlambat gimana diundur? Antum udah terlambat minta di ini lagi. Cuma si antum ana pecat antum tadi. Mas, mau izin dulu. Ana juga nih kayaknya mau izin dulu. Nih. Mau izin mana Pak Muslim? Oh, ngadirin bali Mas. Makanya di bawah sini, Bang. gimana sorofnya ada enggak nih kira-kira? Kira mau makan dulu nih. Sorofnya dia ada kan enggak? Iwan sorof? Iya, sorof. Sorof. Belajar sendiri ya. Ana mau tidur. Woi. Kita mau sem cepat kita pergi Pak, ada kita mau makan. Ini mau lima. Langsungin. Makan dulu aja kita. Jangan langsungin aja. Kalau langsungin setengah jam aja ya. Oke, setengah jam aja. Sebentar aja.